القاهرة تقدم بسيرتك البهية كالنفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. نعيش هذه الحلقة مع بعض نجوم الأدب والفن في مصر في النصف الأول من القرن الماضي. سنستعيد شخصياتهم وبعض صفاتهم وطباعهم كما صورهم بقلمه واحد من كبار أعلام الصحافة والأدب، هو محمد فهمي عبد اللطيف. لقد صورهم بقلمه الرشيق فجعلهم فلاسفة حينا وصعاليك حينا آخر. ولذا يقول: وقد طبعوا المجتمع المصري بطابعهم حقبة من الزمن، وما زالت روحهم سارية في هذا المجتمع إلى اليوم. كانوا أصحاب مواهب ممتازة، يعيشون على طريق الحياة في اتجاه واحد وعلى بعد واحد، وكانت مجالسهم ومحافلهم موردا عذبا يختلف إليه الواردون والمريدون، فيفيدون من ذلك أدبا وظرفا وما شاء من حديث شهي وتعبير طلي وحكاية رائقة ونكتة رائعة، ثم ينقلون ذلك عنهم إلى طبقات المجتمع المختلفة. ومن ثم كانوا أساتذة للشعب عن طريق مباشر أو غير مباشر، مع بعض أعلام الأدب والفكاهة والفن، أو مع بعض فلاسفة وصعاليك الجيل الماضي في مصر كما صورهم محمد فهمي عبد اللطيف. في البداية يصور محمد فهمي عبد اللطيف مجتمع المثقفين والأدباء في مصر في الجيل الماضي فيقول: كان الكبراء والعظماء وأبناء البيوتات يرون تقريب العلماء والأدباء والشعراء حلية من حلي العراقة والفضل، ومظهرا من مظاهر المثالة والنبل، فكانوا يفسحون لهم في جانبهم ويبذلون لهم من جاههم، وكانت منازلهم منازل لأولئك العلماء والأدباء والشعراء، يجتمعون فيها كل ليلة أو كل أسبوع فيتباحثون ويتجادلون ويسمرون ويضحكون ويذهبون في فنون القول مذاهب. فما شئت من حقيقة علمية خافية أو طرفة أدبية شاردة أو فكاهة حلوة ممتعة تروى وتحفظ، فكانت هذه المجالس هي مجال التفكير العلمي والأدبي والتدبير السياسي والاجتماعي، تلقى فيها الفكرة ويمحص الرأي وتتلاقح الأفكار والخواطر فتأتي بالمعجب والمطرب. ثم كان أن تطورت أوضاع الحياة واتسعت الآفاق في اتجاهات المجتمع القاهري وتقاليده، فكان أن قامت ندوات حرة في المقاهي والمشارب العامة، وطاب لفريق من الأدباء والشعراء أن يقضوا أوقاتهم في تلك الندوات للسمر والمنادمة وتناقل الأحاديث والأخبار. يبدأ محمد فهمي عبد اللطيف حديثه عن بعض هؤلاء الفلاسفة والصعاليك الذين ازدانت بهم مجالس مصر ومحافلها في الجيل الماضي، فيؤرخ لإبراهيم المولحي والد محمد المولحي فيقول: كانت دار المولحي تقوم في حارة الأمير حسين، وهي تمتد بين شارع محمد علي وقنطرة سنقر على الخليج. وكان شارع محمد علي في ذلك الوقت مركز الحركة كلها في القاهرة، وكانت للمولحي في داره ندوة يجتمع فيها الشاعر محمود سامي البارودي والكاتب الفكه عثمان جلال. فلما جاء الأفغان إلى مصر صارت الدار ندوة كبيرة يؤمها كثيرون. وفي هذه الدار أطلق الأفغان لسانه في الحال القائمة في مصر، وتناول الحاكمين فيها، ولم يعف رياض باشا رئيس الوزراء من المؤاخذة. ووصل كلام الأفغان إلى رياض باشا، ووقع المولحي في الحرج، واعتمد على حيلته وبراعته. وكان أن جمع بين الأفغان ورياض باشا في داره، وفي هذه الجلسة تقارب الرجلان وتقابلا على ضرورة إصلاح الأمر والوقوف أمام الاستعمار الذي ينشب أظافره في عنق العالم الإسلامي. وخرج رياض باشا معجبا بشخصية الأفغاني وشدة غيرته، فعين له 10 جنيهات مرتبا شهريا من الدولة، وهيأ له أسباب الإقامة في مصر. ويدلل محمد فهمي عبد اللطيف على براعة إبراهيم المولحي في الكتابة، وأنه كان حركة البعث للنثر العربي في النهضة الأدبية الحديثة، مثلما كان البارودي حركة البعث للشعر، وأنه إمام الأدباء بلا منازع في ذلك العصر. فيقول: حدث أن قتل رجل أعمى آخر مبصرا في حي الصنادقية، فعنيت الصحافة بنشر تفاصيل هذه الجريمة، وتلقفها المولحي ليكتب عن هذه المفارقة الغريبة جاعلا منها قياسا يحمل عليه كل ما هو سائد في المجتمع يوم ذاك من أوضاع رآها مقلوبة معكوسة. فقال: إذا أصبح الأمي محررا والأعمش مصورا، وأصبح العالم مخرفا والجاهل مؤلفا، وأصبح الطاهي مهندسا والفقيه مدلسا، وأصبح الطبيب صوفيا والصيدلي سياسيا، وأصبح الأحمق رشيدا والألمعي يدعى بليدا، وأصبح التزوير صناعة والنفاق بضاعة، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وفاخرت الشهب الحصى والجنادل، وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، فليس من غريب المقادير أن يفتك الأعمى بالبصير. عن محمد فهمي عبد اللطيف الكاتب والمؤرخ الأدبي وتكوينه وتربيته الأدبية والفكرية، يحدثنا الدكتور محمد فتحي فرج الكاتب والأستاذ بجامعة المنوفية وعضو اتحاد كتاب مصر. فارس الليلة محمد فهمي عبد اللطيف صالح محمد، المعروف بمحمد فهمي عبد اللطيف، وهو واحد من المغبونين في تاريخنا الأدبي المعاصر. وربما كانت هذه الحلقة من برنامج سيرة أم الدنيا نوعا من رد الاعتبار لقامة أدبية سامقة. ولد في 22 أكتوبر 1914 بقرية الخرس مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، في أسرة محافظة متمسكة بدينها، فحفظ القرآن الكريم في فترة وجيزة، وألحقه أبوه بالمعهد الديني بالزقازيق، ثم التحق بكلية اللغة العربية وتخرج فيها 1935. ومن ثم فقد كان القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي الشريف وشروحه من أهم مصادر ثقافته، كما اهتم بدراسة العلوم الإسلامية الأخرى، وكان له اهتمام خاص بالأدب المصري، فاتجه إلى كتب المنفلوطي وطه حسين وزكي مبارك والمازني ومين زيادة ومصطفى عبد الرازق وغيرهم من أساتذة الجيل، كما قرأ للجاحظ وأبي حيان التوحيدي وغيرهما من القدماء. وقد كان هو وزملاؤه جميعا يتنافسون في الشعر والخطابة والتواصل الأدبي مع الصحف والمجلات، مما أهله للكتابة في الصحف المصرية التي بدأها مبكرا بالكتابة في مجلة الرسالة حينما كان طالبا في القسم الثانوي بالأزهر. ومن المهم أن نذكر هنا أن جده الشيخ صالح كان من علماء الأزهر الذين تتلمذوا على يد السيد جمال الدين الأفغاني وتأثروا به، وكان صديقا للشيخ محمد عبده والزعيم سعد زغلول، كما كانت أسرته على صلة بالشيخ سليم البشري شيخ الأزهر وولده عبد العزيز والشاعر حافظ إبراهيم. وقد كان في البيت الذي ولد فيه مكتبة كبيرة عامرة بالكتب الدينية والأدبية. وبعد تخرجه في كلية اللغة العربية أخذ يكتب في صحف الجهاد، ثم في أخبار اليوم والثقافة والجديد والزمان، كما عمل في الصفحة الأدبية بجريدة المصري التي كانت من كبريات الصحف المصرية انتشارا وتوزيعا قبل ثورة يوليو 1952. ثم استقر به المقام في جريدة الأخبار، وكتب أيضا الكثير من المقالات في مجلة الثقافة وفي مجلة الجديد. وقد بلغ حبه للجاحظ أنه كان كثيرا ما يكتب المقالات الأدبية في مجلة الرسالة بتوقيع الجاحظ. وينتقل محمد فهمي عبد اللطيف إلى علم آخر من أعلام مصر في الجيل الماضي يعرفه القاصي والداني، هو حافظ إبراهيم شاعر الشعب كما يسميه، فيقول: كان أبناء الجيل الماضي يقولون: من لم يسمع الشيخ محمد عبده محدثا وعبد الحمول مغنيا وسعد زغلول خطيبا وحافظ إبراهيم منشدا ومسامرا فما أدرك شيئا من مفاخر الحياة ومزايا هذا العصر. ولقد قدر لي أن أسمع حافظا وهو ينشد مرة أو مرتين، وأن أسمعه في المجلس محدثا ومسامرا مرات كثيرة، فما كان في الحقيقة إلا نادرة النوادر، وإلا شخصية فذة من طراز لا يجود به الزمان إلا في القليل. ولقد عرف أبناء العربية حافظ إبراهيم شاعرا كبيرا وكاتبا بليغا، على أنه كان في مجلسه أكبر وأعظم مما كان في الشعر والنثر. أما الشيخ عبد العزيز البشري فله في مرآة محمد فهمي عبد اللطيف صورة جميلة، يقول عنه: كان أديبا فنانا طروبا تهز أعطافه النبرة الفنية المنسجمة، ويتصباه النغم الحلو العذب، سواء في العبارة المكتوبة أو الكلمة المسموعة أو في النادرة قد حبكت أطرافها ووقعت في موقعها. يقول الدكتور طه حسين: وإني لأراني مع عبد العزيز في تلك الغرفة التي كان صديقنا علي عبد الرازق قد استأجرها في ربع من ربوع خان الخليلي، وكنا نلتقي فيها حين نتفرق عن دروس الفقه وحين يرتفع الضحى لنقرأ بعض كتب الأصول أو بعض كتب البلاغة. وكان عبد العزيز يلهينا بدعابته وفكاهته عن جد البلاغة والأصول، ثم لم يلبث أن ضاق بهذا الجد فانسل منه، وقمنا نحن على هذا الجد ننفق فيه حياتنا ونزعم لأنفسنا أننا نغذي به العقول والقلوب. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. في الحلقة القادمة أعلام آخرون من أعلام الأدب والفن في مصر في الجيل الماضي، كما صورهم بقلمه المؤرخ الأدبي الراحل محمد فهمي عبد اللطيف. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.